بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. هذه السورة جاءت في بيان حال الإنسان في تعامله مع ربه. ما حال الإنسان إذا تعامل مع الله إن أصابه بالنعمة وإن أصابه بالنقمة؟ وبدأ الله سبحانه وتعالى بقسم عظيم، قسم يبعث في قلب السامع الهيبة. فأقسم الله بمشهد من مشاهد القتال والفروسية، والعرب تهاب هذه المشاهد، فإذا تواصفوا في أشعارهم تواصفوا بما يكون في الحروب من إغارة ومن قتل. فوصف الله سبحانه وتعالى هذه الحال العظيمة التي صورها في سورة العاديات بصورة مهيبة أقسم الله عليها. فما هي هذه الصورة؟ قال ربي: والعاديات ضبحا. العاديات اختلف فيها على قولين، قيل هي الخيل، الخيل العادية في القتال وخصوصا في سبيل الله، فأقسم الله بأشرف حال للخيل إذا عدت تقاتل في سبيل الله. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يؤيده أن الذي تحدث به الإغارة هو الخيل، الخيل هي التي تحدث بها الإغارة على العدو. القول الثاني أن العاديات هي الإبل، الإبل إذا عدت إلى الحج، فأقسم الله بالإبل في أشرف حال لها إذا ركبت من كل فج عميق، ركب كل ضامر من الإبل إلى حج بيت الله العتيق. وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويؤيده قول الله تعالى: فوسطن به جمعا. وجمع اسم من أسماء مزدلفة، فمزدلفة لها أسماء، يقال لها المشعر الحرام، ويقال لها مزدلفة، ويقال لها جمع. وأنت ترى أن الخلاف قوي، لأنه جاء بين إمامي التفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ولعل القول الأول هو الأقرب، لأنه والله أعلم أنسب لسياق الآيات، فالإغارة إنما تكون بالخيل. وجمع قد تفسر بجموع الكفار فيتسق السياق في هذا المعنى. قال ربي: والعاديات أي والخيل العادية ضبحا. الضبح هو الصوت الذي يخرج من جوف الخيل عند سرعة الجري، هو الصوت الذي يخرج من جوف الخيل عند سرعة الجري. فأقسم الله بالخيل في أقوى وأبهى وأهيب صورة، وهي صورتها لما تعدو مسرعة على عدوها، ومن شدة العدو أصبحت تسمع لها صوتا، صوت ضبحها وهي تركض. وتركض متى؟ تركض بالليل، لأنه ذكر أنها تغير في الصبح، فهي ركضت بالليل، فصار حالها حال فارس على خيله وهي تعدو بسرعة، ويسمع من أعلاها صوت، ويرى من أسفلها نار. قال: فالموريات قدحا، أي الموقدات بحوافرها نارا. الموريات قدحا أي الموقدات بحوافرها نارا. فمن سرعة جري الخيل فإن أرجل الخيل تصطك بالحصى والحجر فيخرج بها الشرر فتقدح النار. ولك أن تتخيل هذه السرعة الرهيبة لهذه الخيل، وهي تجري بالليل وترى الشرار والنار يقدح من أسفلها، وتسمع صوت الضبح يسمع من فوقها. فأي شيء هذه السرعة الرهيبة؟ قال الله: فالمغيرات صبحا، أي اللاتي يباغتن العدو في الصباح، فتغير عليه أي تباغته وهو على غفلة في الصباح، لأنها فترة الهجعة، الليل فترة الهجعة، فإذا كان غافل نائم جاءته في أول النهار فباغتته، فحققت النصر سريعا لأنها جاءت وقت مباغتة. ما الذي حدث؟ فأثرن به نقعا، فأثرن أي هيجنا، ونقعا أي غبارا. فلما دخلت هذه الخيل وأغارت على العدو من سرعتها، لما توقفت وقفت سنابكها وعلت أعناقها وهاج غبار من أسفل أقدامها، وهذا من سرعتها، فلما توقفت هاج الغبار، فلم يعرف العدو ما الذي حدث. فلما انزاح الغبار قال: فتوسطن به جمعا، فإذا بالخيل تتوسط جموع العدو وقد قضت عليه وانتصرت في المعركة وأصبحت في الساحات الداخلية لبلاد العدو. توسطن جموع الأعداء، فأصبحت في وسط بلاده قد سيطرت على الوضع. هذه الصورة الرهيبة التي يسمعها العربي تهيجه لمعرفة ما بعدها، بماذا يقسم الله؟ والله لا يقسم إلا على عظيم، وقد أقسم بصورة يهواها العربي ويعشقها، صورة خيل تعدو بسرعة في الظلام فيرى من تحت أرجلها النار، ويسمع من فوق أفواهها الضبح، ثم إذا بها تباغت العدو في الصباح فلا يعلم إلا والغبار ارتفع، فلا ينقشع إلا والعدو قد توسط في ساحاته وبلاده. صورة رهيبة تهيج نفوس العرب الذين عرفوا بالفروسية والشجاعة وحب النصر، وقد حققت هذه الخيل النصر في لحظات قبل بدء المعركة. فعلى ماذا يقسم ربي عز وجل بهذه الصورة التي سمعناها؟ يقسم ربي على قضية: إن الإنسان لربه لكنود. كنود أي جحود. جواب القسم: إن الإنسان لربه، كيف يتعامل الإنسان مع ربه إذا أصابه بالنعم أو أصابه بالنقم؟ الجواب: يتعامل مع ربه بالجحود. ومعنى كنود أن يعدد المصائب وينسى النعم. إذا جاءت المصائب عددها: أنا كان في كذا وعلي كذا وأصابني كذا، وإذا أصابته النعم نساها ما يقول وأعطاني الله كذا وأعطاني كذا، يعني إن كان من إنصاف أن يذكر المصيبة والنعمة، بل الله عز وجل لا يذكر إلا بالنعمة، لكن من باب المنطق العقلي إن كان يجحد ربه جحود إلهي فليذكر النعمة والمصيبة. لكنه أسوأ من هذا، يقسم الله على أن الإنسان أي جنس الإنسان على هذه الطبيعة، أي طبيعة؟ طبيعة أنه ينسى النعم ويتذكر المصائب والنقم، فيجحد نعمة الله ولا يشكر الله عز وجل. قال الله وإنه على ذلك لشهيد. اختلف القول عن قتادة في عود الضمير على قولين. القول الأول له قال وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على هذا الجحود تشهد عليه أعماله، انظر لأعماله انظر لأقواله تشهد بأنه لا يشكر نعمة الله. فالمعنى الأول إن الإنسان على هذا الجحود لشهيد بأعماله على نفسه. ويقوي هذا اتحاد الضمائر، فقاعدة اتحاد الضمائر تؤكد هذا، إن الإنسان لربه أي رب الإنسان. قال بعدها وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، وقال بينهما وإنه أي الإنسان، فالضمير قبلها عاد على الإنسان والضمير بعدها عاد على الإنسان، فيكون الضمير بينهما يعود على الإنسان لقاعدة اتحاد الضمائر. لكن يؤيد القول الثاني قاعدة عود الضمير لأقرب مذكور، إن الإنسان لربه لكنود، فأقرب مذكور هو الرب، وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الرب على فعله لشهيد. هذا المعنى الثاني، إن الرب على فعل الإنسان لشهيد. ومعلوم أن من أسماء الله الشهيد، وأنه شهيد بما يعمل العباد. ويقوي هذا القول أيضا قراءة وإن الله على ذلك لشهيد. فتكون قاعدتان قد قوت القول الثاني، وقاعدة قد قوت القول الأول، وكلاهما له وجه. ولذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على حمل الآية على المعنيين لأن كلاهما صحيح، فالإنسان تشهد أعماله بما فعل والله يشهد عليه بفعله. تأمل، كل قد علم أي الإنسان صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، فالله يعلم والإنسان يعلم، والله أعلم. قال وإنه أي الإنسان لحب الخير، الخير أي المال لشديد. ما السبب في كون الإنسان يجحد نعمة الله؟ السبب في ذلك شدة حبه وحرصه على المال، فمن شدة بخله بالمال ما شكر نعمة الله. وهذا يدلك على أن من أعظم شكر نعم الله الصدقة بالمال، لأنه لما ذكر جحود النعم وعدم شكرها أشار لشدة الحرص على المال، فدل على أن من أعظم شكر النعم التصدق ببذل المال. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، حريص جدا على المال حتى أنه جحد نعمة الله وما شكرها، وتشهد أعماله عليه بحرصه الشديد على المال. فذكره الله بما ينفعه، وماذا ينفع الإنسان بهذه الطبيعة أن يتذكر لقاء الله واليوم الآخر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ إذا كانت هذه الصورة فيها مهابة وهي صورة الخيل يوم أن تبعثر الغبار وتبعثر العدو، فإن صورة بعثرة الله لما في القبور بإخراج الموتى أشد هيبة. قال أفلا يعلم إذا بعثر، أي أثير، ما في القبور أي من الأموات، فإذا أثارت الخيل الغبار وتحقق النصر تذكر إذا خرجت أنت من تحت الغبار وتحقق البعث. عندها ماذا سيحدث؟ وحصل ما في الصدور. إذا أخرجت الخيل من صدورها وأجوافها صوت الضبح من شدة الجري، فكيف إذا حصل وأخرج من صدرك ما عملت من خير وشر من شدة الحساب؟ إذا خرج الضبح من صدور الخيل من شدة الجري، فكيف إذا خرج ما في صدرك، ما في صدرك من عمل من شدة الحساب؟ سيحاسبك الله حتى على ما في قلبك. عندها سيعلم الإنسان حقيقة، لطالما غيبت الغفلة والحرص عن المال تذكرها ما هي؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عندها سيعلم الإنسان، بل سيوقن أن الله كان خبير أي مطلع على بواطن أموره من خير ومن شر. غفلة الإنسان عن اطلاع الله على باطن أمره هو الذي جعله يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن تيقن اطلاع الله على عمله استقام عمله على مرضاة ربه. أيها الإخوة، هذا شيء مما في هذه السورة العظيمة من العلم. فماذا فيها من الإيمان؟ يخبرنا الله سبحانه وتعالى خبر صدق يجب علينا الإيمان به، أن الإنسان في تعامله مع ربه يجحد النعم ويعدد المصائب. وإذا كانت طبيعة الإنسان هذه فتعامل مع الناس على هذا الشيء. هذا خبر من الله أقسم الله عليه. فإذا كانت طبيعة الإنسان مع الله أنه ينسى النعم، فكيف سيكون حال الإنسان في التعامل معك يا من أنعمت عليه؟ وطن نفسك أن قد تحسن إليه، قد تربيه، قد تطعمه، قد تكسوه، قد تعلمه، قد ترعاه، قد تنصره، ثم يجحدك. قد تدين في حالة الحاجة ثم ينساك. هذه طبيعة الإنسان مع ربه، فكيف مع خلق الله عز وجل؟ إذا كان هذا طبيعته مع الخالق فكيف طبيعته مع الخلق؟ فوطن نفسك أن تعمل خيرا ولا تطلب من الناس شكرا، بل وطن نفسك على أسوأ الاحتمالات. ومن فعل هذا يا إخوة عاش مع الناس في راحة، وعاش الناس منه في سكون. على ماذا؟ وطن نفسك على أنك لن تلقى من الناس إلا السوء، فإذا لقيت منهم السوء تعودت، قلت هذا اللي كنت أتوقعه وهذا كان متوقع من بداية ما قدمت الخير، أنا كنت متوقع أني أجد السوء، فإذا وقع عليك السوء ما حصلت لأنك فعلتها لله، ما كنت تفعلها وأنت تظن أنهم يبروك، لا، أنت أخلصت لله فعلتها وأنت تعلم أنهم سيسوءون إليك، طيب ليش فعلتها؟ لله عز وجل. فإذا أساءوا إليك ما زعلت وما حزنت، لأنك كنت تتوقع هذا منهم. فإذا عاملوك بالإحسان كان غير ما تتوقع، فشكرتها لهم ومدحتهم وأثنيت عليهم ونسيت أنك أحسنت إليهم، حتى لا تقول هذا إحسانهم مقابل إحساني، أنت إحسانك كان مقابل وجه الله ورضا الله. إذا تعامل مع الناس على هذا الأساس، أحسن إليهم وأنا أتوقع منهم الإساءة، فيكون أجري خالص لله. ما أحسنت إليهم ليحسنوا إلي، ما ربيت أولادي ليبروني، ربوت أولادي لرضا الله. فإذا وجدت منهم الإساءة كان ما توقعت فلم تنصدم، هذه طبيعة الإنسان مع ربه، فكيف معك؟ يعطيهم المن والسلوى ويظلل عليهم الغمام ويجعل شربهم من صخرة يتفجر منها 12 عينا ويقولون إن الله فقير. هذا طبيعة الإنسان مع ربه، فكيف معك؟ فإذا جاءك الإحسان قلت هذا فضل منهم وخير، وما قلت هذا بسبب أني أحسنت إليهم، حتى لا يذهب أجر العمل، وحتى تكافئهم بالشكر، فإن الناس يحبون من شكرهم على فعله، يحبون من شكرهم على فعلهم ولو كانوا هو المحسن له ابتداء. أقول هذه القاعدة العظيمة في التعامل مع الناس تريحك، تجعل عملك خالصا لوجه الله رب الناس، وتستطيع تكسبهم بأن تمدحهم على ما أحسنوا إليك وإن كنت أنت المحسن له ابتداء. فأي شيء في هذه السورة من العمل؟ أحبة الإيمان، هذه السورة تدعونا إلى أن نعتني بمراقبة الله الخبير لظواهرنا وبواطننا. راقب الله، استشعر مراقبة الله، استشعر أن الله يراقبك، أن الله يطلع على مكنون ما في صدرك وسيخرجه لك بارزا إذا بعثر القبور وحصل ما في الصدور، فهو خبير لا تستطيع أن تخفي عليه خائنة الأعين، بل ولا حتى ما تخفي الصدور لا تستطيع. حديث قلته في نفسك ما سمعته أذناك سمعه مولاك. لا تستطيع أن تخفي شيء، قد تخفيه عن أذنك ولا تخفيه عن ربك، فهو مطلع سبحانه وتعالى لما في الصدور، وسيجلي هذا يوم ينفخ في الصور. فأي شيء أصنع راقب الله. قد قلت لك في درس سابق عليك بخشية الله، فكيف ترزق خشية الله؟ قلنا في درس الأمس بتذكر الحساب، ونقول في درس اليوم بمراقبة الله الخبير الرقيب الذي يبعث الخشية أمران، أن تعلم أن الله مطلع عليك وأن الله سيحاسبك، ذلك لمن خشي ربه. فكيف تعظم الخشية في القلب؟ بتذكر أن الله سيحاسبك على مثقال الذرة، وتذكر أن الله يطلع على ما تخفي في الصدر فتخشى الله، لأنه يطلع علي، لأنه يراني. قال رجل يا رسول الله أوصني، قال اتق الله كما تتقي الرجل الصالح من قومك. كما تحذر من نظر الرجل الصالح لك وأنت تعمل السوء، فاحذر بل أعظم من ذلك من نظر الله وأنت تعمل السوء. راقب الله عز وجل، تخشاه. جاءته وقد باعت نفسها بأجرة على أن تفتنه، وكان من كبار العباد، فتحدوها أن تسأل ذلك، فتزينت له ثم تعرضت له وكشفت قطعة قطعة من ثوبها، فإذا به يعظها بموعظة الخشية، كيف بك لو نزل الموت على جسدك هذا الذي أرى من طراوته فأخرج منه الروح، كيف بك لو جاء ملك الموت فشخصت العينان هاتان الجميلتان وبردت هذه الأطراف، كيف أم كيف بك لو أخذتك زبانية النار فأصبحت سوداء متفحمة، أم كيف بك فإذا بها ترجع إلى أن تكون عابدة أهل الكوفة؟ قالوا كنا نريد أن نفسد الربيع بن خثيم فأفسد علينا المرأة، أي أنه أصلحها. كيف فعل هذا؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذكرها بخشية الله عز وجل، وقد كانت هي التي تريد أن تفعل فتحولت هي التي تبتعد عن هذا الفعل وتحذر. إذا تذكر الإنسان دائما لهذه المواقف، مواقف مقام الله ولمن خاف مقام ربه، يجعله تنطفئ كل شهوة معصية في نفسه. متى ما هاجت شهوة المعصية في نفسك فانقل تفكيرها من التفكير في الصور المحرمة التي يقلبها الشيطان بين ناظريك إلى التفكير في تقليبك على نار جهنم، ستجد أن شهوة هذا الحرام تنطفئ مباشرة في نفسك. فأسأل الله الكريم أن يعيننا على أنفسنا والشيطان، وإلا هذه النفوس فيها جحود، لكننا نصلحها بصياط الوعظ والتذكير. جعلنا الله وإياكم ممن إذا ذكر ذكر، وممن إذا قرأت عليه آيات القرآن اتبعها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي وصحبه أجمعين.